بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في وصيته إلى أبي القاسم يوسف السبتي الشهيرة بالوصية الصغرى: ومما يزيل موجب الذنوب المصائب المكفرة، وهي كل ما يؤلم من هم أو حزن أو أذى في مال أو عرض أو جسد أو غير ذلك، لكن ليس هذا من فعل العبد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نلتقي وإياكم أيها الإخوة الأعزاء بعد انقطاع دام قرابة 3 أسابيع، وها نحن نعود من جديد، والعود أحمد كما يقولون. كنا في الدرس الأخير تكلمنا عن مسألة ذكرها شيخ الإسلام فيما يتعلق بالحسنات التي يقوم بها العبد، والتي تكون سببا في محو السيئات، لأن كل هذه المسائل التي تكلمنا عليها تدور حول حديث ذكره شيخ الإسلام، جعله أصلا لهذه الرسالة، وهو حديث عظيم، حديث معاذ بن جبل لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم اليمن أوصاه بهذه الوصية العظيمة، وجاء فيها 3 كلمات جامعة مانعة. قاله: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. تكلم المصنف رحمه الله عن الأمر الأول، عن تقوى الله عز وجل، وقيدها بأن هذه التقوى تصاحب العبد في جميع مراحله، في جميع مراحل حياته، وحيثما تنقل أو حل. إذا ابتغى العبد الفلاح فإنه ينبغي أن يجعل نصب عينيه تقوى الله عز وجل، تقوى الله مخافته وخشيته. فامتثال الأوامر واجتناب النواهي ما هو إلا نتيجة لهذه التقوى التي يكسبها العبد بطاعته لربه جل وعلا. ثم ذكر الأمر الثاني وقال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. اتباع السيئة بالحسنة هذا من فضل الله عز وجل، أن الإنسان إذا ارتكب السيئة فمحوها وإزالتها هو فعل الحسنة بعدها. والذنوب للعبد لازمة، كما عبر عنه الشيخ الإسلام، قال: حتم لازم، بمعنى أن كل إنسان تصدر منه الذنوب، يقع في الخطايا وفي المعاصي لأسباب كثيرة، منها ضعف الإنسان، الضعف البشري، وهذا الضعف ما هو إلا نقص في الإنسان، فالإنسان ليس عنده كمال. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف الآدمي قال: كل ابن آدم خطأ، لأن العصمة، والعصمة معناها أن الإنسان لا تصدر منه الذنوب، هذا لم يجعله الله عز وجل إلا للأنبياء والمرسلين. ما عدا الأنبياء والمرسلين فهم معرضون للأخطاء والوقوع في الذنوب والمعاصي، ولكن هذا الوقوع يختلف من شخص إلى شخص، ومن وقت إلى وقت، ومن حال إلى حال، حسب ما يكون عند الإنسان من الإيمان والعلم والتقوى، لأن هذه الأسلحة إذا وجد عند الإنسان فهي مانعة له من الوقوع في المعاصي، إذ لابد له من إيمان يعني من توحيد، ولابد له من تقوى وهو العمل الصالح، ولابد له من علم ليعرف ماذا؟ ليعرف الحسنات من السيئات، ويعرف الذنوب والمعاصي، ويعرف الطاعات. ولهذا ذكر شيخ الإسلام مسألة إن تذكرونها، أن الإنسان أحيانا قد يقع في التشبه باليهود والنصارى، وقد يشارك بعض أهل الجاهلية فيما هم عليه دون أن يدري ودون أن يعلم ودون أن يشعر. ولهذا قال لابد من العلم بهذه الأمور. وفي هذه المسألة في هذه النقطة لما قالوا أتبع السيئة الحسنة تمحوها، بينا أن الذنوب لازمة لنفس الإنسان، كل إنسان تصدر منه الذنوب، لكن الله سبحانه وتعالى برحمته جعل للعبد أو منح للعبد بعض ألطاف رحمته، وهي من فضل الله عز وجل على عبده، منح له أشياء إذا قام بها كانت سببا في محو سيئاته، في تكفير سيئاته، في إزالة عثراته. من هذه الأمور قال أربعة أشياء: الأمر الأول التوبة، لأن التوبة تمحو ما قبلها، التوبة تجوب ما قبلها، ولهذا الله سبحانه وتعالى أمر بها جميع الناس، قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. وقوله جميعا فيه دلالة على أن كل الناس يقعون في الذنوب والمعاصي، وإن لم يتقع منهم ذنوب المعاصي يقع منهم التقصير في الطاعات وهو جزء من المعصية، لأن الله سبحانه وتعالى أمرك أن تأتي هذا الشيء على وجهه الأكمل وأن تقصر، مع أنك أتيت الطاعة لكن لم تأتي بها كاملة، فهذا النقص يشعر بأنك قصرت في جنب الله عز وجل في طاعة الله عز وجل، فقد يعد معصية من المعاصي. إذن لابد من التوبة، والتوبة تكلمنا عليها بما يغني عن إعادة الكلام فيها. الموجب الثاني لإزالة الذنوب ما هو؟ الاستغفار، ولو بدون توبة، إنسان صدرت منه الذنوب يستغفر الله عز وجل، لكن أنفع الاستغفار أن يواطئ القلب اللسان، يعني يعترف الإنسان بأنه ارتكب ذنوبا فهو يسأل الله عز وجل أن يغفرها له، إما أن يقول استغفر الله، إما أن يقول اللهم اغفر لي، إما أن يقول اللهم أسألك مغفرتك، هذه كلها أنواع وصيغ جاءت في الاستغفار. وذكرنا أن معنى الاستغفار يشمل على معنيين: المعنى الأول هو ستر الذنب، ستر الذنب، يعني لما تقول استغفر الله يعني كأنك تقول يا ربي استر ذنبي، بمعنى لا تفضحني أمام خلقك، والناس لا يحبون أن يفضحوا بين الناس، ولهذا ترى كثير من الناس إذا عصى الله يعصيه في الخلوة، لكن مع الناس قد لا تسمح له نفسه بفعل ذلك المنكر. هذا معنى من معاني الاستغفار. المعنى الثاني من معاني الاستغفار ما هو؟ هو طلب الإقالة من العثرات، يعني بعد أن يستر الله ذنبك تسأل الله عز وجل أن يمحو عنك ذنبك. لهذا قالوا أن المغفرة مأخوذة من المغفر. المغفر ما هو؟ المغفر هو الخودة كما نسميه احنا الكاسك الذي يضعه المقاتل في الحرب. هذه الخودة لها جانب وقاية، أنها تقي الرأس يعني تحفظ الرأس، والجانب الثاني يعني الأول تغطي الرأس، وهذا ما يدخل في ستر الذنب، والمعنى الثاني أنها تكون وقاية للرأس من ضربات الرماح والسهام، يعني إذا جاء سهم لا يصل إلى الرأس وإنما يصطدم بالخوذة فلا يتعثر الإنسان. فكذلك لما تقول أنت أستغفر الله، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا صيغ الاستغفار وهي كثيرة، تقول أستغفر الله، تقول أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، تقول أستغفر الله، أستغفر الله، أسأل الله تعالى المغفرة والرحمة، ربي اغفر لي وتوب علي إنك أنت الغفور الرحيم، تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وما استطعت، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا من صيغ الاستغفار، بل سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار. فالإنسان ينبغي أن يعود نفسه الاستغفار، إذا فعل الذنب يستغفر، هذه منحة ورحمة من الله سبحانه وتعالى عبده. الاستغفار مزيل للذنوب ولو بدون توبة. الأمر الثالث ما هو؟ الأعمال الصالحة. الأعمال الصالحة كلها مكفرة للسيئة، وهو الذي يدخل في معنى وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. قال تعالى إن الحسنة يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين. فالأعمال الصالحة كلها في الحقيقة ما هي للذنوب، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أحاديث كثيرة في هذا. مثلا الوضوء، إذا توضأ العبد ما فائدة الوضوء؟ أولا فيه عبادة يتقرب به الإنسان إلى الله. الوضوء هو مفتاح الصلاة لابد منه، وهو أيضا فيه ماذا؟ فيه من الخير والنفع أن ذنوب العبد تسقط مع آخر قطرة تنزل من ذلك العضو الذي وضأه وغسله، إلى غير ذلك من الأعمال، وقد سبق ذكر هذه الأشياء دون أن نعيد. هذه الثلاثة، التوبة والاستغفار ولو بدون توبة والأعمال الصالحة، هذه من كسب العبد، هذه من كسب العبد، يعني لا يجدها يعني خارج عن نطاق إرادته، لا بل هي من كسب العبد. العبد هو الذي يسعى لها. إذا عصى الله ولم يتب الأمر يرجع إليه، إذا لم يستغفر التقصير منه، إذا لم يقم بالأعمال الصالحة التقصير منه والخسارة ترجع إليه. لكن ذكر شيخ الإسلام الأمر الرابع، وهذا الذي استمعنا إليه الآن وشرحناه، لكن لا نعيد الكلام فيه لأنه يعني مفهوم، وذكرنا أدلته وما ذكره شيخ الإسلام في هذه العبارة، وهي المصائب المكفرة. المصائب المكفرة يعني المصائب، وهي كل ما ينزل بالإنسان من مكروه، كل مكروه لا ترضاه النفس لا يحبه الإنسان، هذه تسمى مصيبة. المصيبة قد تكون في النفس، قد تكون في الولد، قد تكون في الأهل، قد تكون في المال، قد تكون في جار السوء، هذه أمور أنت لا دخل لك فيها، يعني بمعنى أنها ليست من كسبك، لكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى جعلها ماذا؟ جعلها مكفرة. المرض مثلا، المرض مش بيدك، لأن ما كانش إنسان يحب المرض أبدا، لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل المرض ماذا؟ مكفر لسيئة العبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يعني يصاب بأذى، ما يصيب المسلم من وصب ولا وصب ولا تعب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها خطاياه، يعني الشوكة التي يشاكها الإنسان يكفر الله بها خطاياه. فإذا من رحمة الله عز وجل أن جعل المصائب مكفرات للذنوب، وهذه وإن لم تكن من كسب العبد فإنها في مصلحته إن صبر. لكن الناس في هذا قسمان، هناك من يثبت ويصبر ويدرك فضل الله سبحانه وتعالى عليه ولطفه به فيغتنم هذه المصيبة في صالحه، حتى إن بعض السلف كان يتمنى إذا أصيب بحمى أن لا تذهب عليه. يقول لماذا؟ يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الحمى تذهب خطايا ابن آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. تعرفوا الكير هذا كي ينفخ به الحداد، هذا كي ينظف به الحديد، كذلك الحمى تفعل في الإنسان ما يفعله الكير في الحديد، يعني تنظفه وتطهره تنقيه حتى ما يبقى عليه خطيئة، يلقى الله كما قال رسول الله في بعض الحديث وما عليه خطيئة، ليس عليه خطيئة. لكن هذا الأمر ليس به كل الناس، بعض الناس إذا ابتلي بشيء صغير حاجة قليلة ضعيف ألم وكأنه خسر الدنيا والآخرة، وربما تسخط على خالقه وشكى الخلق للخالق، يعني يشكو الخلق مما أصابه الخالق سبحانه وتعالى، ولا شك أن هذا من اللؤم وهذا من الضعف. أما المؤمن فإنه إذا ابتلي صبر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث عجبا لأمر المؤمن، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، لا يشارك في هذه الخصلة أحد، المؤمن هو الذي عنده هذه الميزة وهذه الخصية. ما هي؟ قال إن أصابته السراء شكر فكان خيرا له. السراء يعني النعماء التي يفرح بها الإنسان، إن أصابته السراء شكر يعني قال اللهم لك الحمد، شكر الله عز وجل منه فكان خيرا له. ما هو هذا الخير؟ أن الله سبحانه وتعالى يأجره على شكره ويبقي له تلك النعمة، لأن الشكر من فوائده أنه يبقي النعمة الموجودة وينميها ويزيدها نماء، فإذا شكر كان خيرا له، يعني تبقى النعمة محفوظة ويزيدها الله عز وجل عليه نماء وبركة. إن كان مال زاد، إذا كانوا بنين بارك الله له في أولاده، إما بزيادة العدد وإما ببركة التربية، يصير أولاده أهل صلاح وأهل خير وربما أهل علم. وإن أصابته ضراء، الضراء هي المصيبة، هي الشدة، هي الكرب، ماذا يفعل؟ يصبر، قال صبر فكان خيرا له. لماذا كان خيرا له؟ لأن إذا صبر الله سبحانه وتعالى سوف يهبه الأجور العظيمة، لأن الله عز وجل قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولهذا الله عز وجل ذكر الصبر في القرآن في مواطن كثيرة، حتى إن بعضهم أحصاها إلى 80 موضعا في القرآن الكريم، كل هذا في جزاء الصبر وثواب الصابرين. ولهذا قال تعالى عن الجنة وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ذو الحظ العظيم هو صاحب الصبر، الصبر على البلاء والصبر على المصائب، فكان خيرا له. فهذه هي مكفرات الذنوب. وبهذه العبارة التي جاءت في هذا الحديث وأتبع السية الحسنة، ينهي شيخ الإسلام حديثه عن الجملتين الأوليتين، وهي قوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. تفضل. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فلما قضى بهاتين الكلمتين حق الله من عمل صالح وإصلاح الفاسد، قال: وخالق الناس بخلق حسن وهو حق الناس. إذن قوله رحمه الله فلما قضى بهاتين الكلمتين، ما هما الكلمتان؟ اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة. اتق الله حيثما كنت فيها بيان لحق من الحقوق، ما هو هذا الحق؟ هو حق الله، لأنه قال اتق الله حيثما كنت، إذن هذا حق الله، وحق الله أن تراقب الله عز وجل، أن تراقب الله عز وجل بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، هذا حق الله. وأيضا وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، دخل بحق الله ولا لا؟ دخل بحق الله ولا لا؟ قد تدخل وقد لا تدخل. لكن المراد في هذا الحديث أن قوله اتق الله حيثما كنت بيان لحق الله، لكن شيخ الإسلام بيّن أن حق الله على نوعين أو على قسمين. الأول قال من عمل صالح، ما هو العمل الصالح؟ هو تقوى الله حيثما كان الإنسان، تقوى الله حيثما كان الإنسان بمعنى أن الإنسان يطيع الله، يمتثل أمر الله، هذا فيه ماذا؟ هذا إصلاح العمل الصالح. ثم قال وإصلاح الفاسد، ما هو إصلاح الفاسد؟ هو قوله وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، قال أتبع السيئة، هذا دليل على أن العبد ارتكب سيئة أو ارتكب عملا غير مرضي، إذن لابد من ماذا؟ من إصلاحه. ولهذا قال إصلاح الفاسد، فإصلاح الفاسد يبينه قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. فالعمل الصالح وإصلاح الفاسد يدخلان في حق عظيم هو حق الله عز وجل. إذن حق الله بينه شيخ الإسلام في هذين الجملتين اللتين جاءتا في هذا الحديث، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. فتقوى الله من العمل الصالح، وإتباع السيئة الحسنة من إصلاح الفاسد أو إصلاح المعوج، هذا انتهى. قال ثم قال وخالق الناس بخلق حسن، إذن هذه الجملة الثالثة التي جاءت في هذا الحديث والتي سوف يشرحها الآن شيخ الإسلام بذكر معنى الخلق الحسن. لأن العلماء يذكرون أن الإنسان في هذه الدنيا عليه حقان، عليه حقان، حق الله تعالى وحق الخلق أو حق الناس. كل إنسان في هذه الدنيا عندك حق نحو الله عز وجل، وأعظمه التوحيد وأن تقوم بعبادته ولهذا قال بعضهم الحقوق حقان، الصدق مع الصدق مع الحق، وحسن الخلق مع الخلق. كل واحد باش يعبر، واحد يقول الحقان اثنان، حق الله وحق الناس. بعضهم يقول حق الحق يعني هو الله، وحق الخلق وهو الناس. وبعضهم يقول في الجملة الأولى أن حق الله هو الصدق مع الحق. والصدق مع الحق ما معناه؟ أنك تصدق مع الله، تعبد الله، تراقب الله، تخلص في عبادتك، تعمل على وفق ما أمرك الله عز وجل، لا تبتدع، لا, لا, لا, لا, لا تركن إلى ما يقوله الناس، وإنما تستمد شرعك ودينك من النصوص الشرعية. ثم يأتي الحق الثاني وهو المعاملة مع الخلق، والذي يعبر عنه بحسن الخلق. ونقول يعني حسن الخلق ليس هو فقط المعاملة، هو حسن المعاملة. هنا عندنا عبارة كثير من الناس يتلفظ بها على أنها حديث نبوي، وهي ليست بحديث. يقول الدين المعاملة. الدين المعاملة هذا لا يعني فيها من هذه الجملة كلام فيه نفع، لأن الدين المعاملة معناه أن دين الله سبحانه وتعالى محصور في التعامل، لكن التعامل مع الناس منه ما هو حسن ومنه ما هو قبيح، منه ما هو صالح ومنه ما هو طالح. ولهذا هذا الدين المعاملة بعضهم يقول أنه حديث نبوي، لكن ليس بحديث. والعبارة السليمة أن تقول الدين حسن المعاملة، يعني أن تحسن معاملة الناس. والناس أقسام، لأن يعني معاملة المؤمن ليست كمعاملة الكافر، وهناك معاملة الحيوان. الحيوان يعامل، لكن كيف يعامل الحيوان؟ يعامل برفق. هذا من ماذا؟ هذا من حسن الخلق، هذا من حسن المعاملة. إذن الدين يقوم على هذين الحقين، ما كاش حق ثالث. حق الله القيام بعبادته، إخلاص العبادة له، توحيده، امتثال ما أمر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، تصديقه فيما أخبر، طاعة رسله، هذا كله داخل في حق الله. الحق الثاني هو حق الناس، يعني حق الخلق. أعظم الحقوق في الناس حق الوالدين، حق الأولاد، حق الزوجة، حق الجار، حق القرابة، حق السلطان، حق العالم، حق الجار، وهكذا. يعني الحقوق كثيرة، وهذه كلها تدخل في من؟ في هذا النوع الذي ذكره شيخ الإسلام، وفي الجملة التي أشار إليها في الحديث وخالق الناس بخلق حسن. بين أن هذا الخلق لابد أن يكون حسنا، لأن حسن الخلق في الحقيقة هو الذي يمتحن به الناس. كيف تختبر معادن الناس؟ لأن العبادة، أنت لا يمكن أن عبادة الإنسان لا يمكن أن تتعرف على حقيقتها. قد يأتي إنسان إلى المسجد ويصلي ويقرأ قرآن ويبكي، وقد يكون الرجل منافق، قد لا يصلي، لكن عنده تمثيل، عنده سحر يسحر الناس، يتظاهر بالصلاة. فأنت ما تستطيع أن تقول أن هذا يعني عبادته سليمة وصحيحة، لأنه يستطيع أن يموه عليك ويستطيع أن يغر بك. فنحن لا نحكم على عبادة الناس. ثم لأن هذه العبادة نحن لا تنفعنا، لأن العبادة نفعها قاصر على صاحبها. إنسان إذا صلى ولا صام ولا حج ولا زكى، هذا لنفسه، لا ينفع الآخرين. لكن التعامل مع الخلق هذا يؤثر في الناس، إما سلبا وإما إيجابا. ولهذا انظر الناس مثلا يتأثرون، إذا صابوا واحد يعبد ربي مليح ويجي المسجد، ومن بعد يصيبه لما يتعامل مع الناس معاملته ما تكونش معاملة لائقة، ما تكونش معاملة بأخلاق الحسنة. إذا خاصم واحد ربما يوصل به الأمر إلى السب وإلى الشد وإلى الغضب، وإذا تعامل مع الإنسان ربما يأخذ أموال الناس ولا يردها. ولهذا الناس تستنكر مثل هذه التصرفات، تقول كيف هذا يصلي ويجي المسجد وفيه كذا ويعرف الدين، هو مع ذلك يفعل هذه الأمور. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ركز على هذا الأمر المهم، قال وخالق الناس بخلق حسن. حتى الكافر له نوع من المعاملة يعامل بها. هل يجوز للكافر أن تتعامل معه بالكذب وبالغش؟ لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخون من خانك. بعض الناس للأسف الشديد الذين يؤولون النصوص ويلوون أعناق النصوص للتوافق مع أهوائهم يعيشون في بلاد الخارج يقول لك هذو كفار يدخلوا منوفري يسرقوا شي حب يقول لك هذه غنيمة كيف تسرقوا؟ النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي كان النبي صلى الله عليه وسلم قادر وهو الإمام وهو القائد وهو يعني على رأس الدولة في ذلك الوقت ودرعه مرهون عند يهودي عنده دين جاب دين مع اليهودي خلاله الدرع نتاعه يعني ليحارب بها قال له خليها عندك مات ودرعه مرهون عند يهودي كان النبي صلى الله عليه وسلم بقدرته أن يقول لهم هذا اليهودي هذا جيبوه قطعوا له راسه وندي له دراهم وما نردلوش ارتهن عنده هذا الدرع لأنه هذا داخل في صميم التعامل مع الناس قال وخالق الناس بخلق حسن إذن الخلق الحسن يمتحن به الناس وتختبر بهم معادن الناس ولهذا إذا كان الإنسان عرف بأخلاقه بين الناس تعلو مرتبته وتسمو مكانته بين الناس ولا سيما إذا انضم مع حسن الخلق حسن العبادة يعني الإنسان يكون طايع الله عز وجل ويعبد ربي عز وجل ثم هو في تعامله مع الناس كأنه ملائكة لا يظلم الناس يعامل بالحسنى هذا لا شك أن يكون أفضل الناس والناس تتكلم عليه بخير بخلاف لو أنه عرفوا وأدركوا منه سوء التعامل وسوء الخلق فإن الناس ينبذونه ويكرهونه ولا يحبونه لأن الشارع بيّن أن الاهتمام بالأخلاق أمر جد مهم ومسألة الأخلاق مسألة عظيمة أيها الإخوة لما نقول مسألة الأخلاق يعني حسن الخلق لأن الأخلاق على قسمين منه ما هو خلق سيء ومنه ما هو خلق حسن والشرع رغبنا في أن نتخلق بماذا؟ بالأخلاق الحسنة يعني بالأداب الفاضلة وأن الله عز وجل لما زكى نبيه صلى الله عليه وسلم يعني زكاه ورفع قدره بما رفعه بما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الأخلاق من الخلق كاد عليه الأخلاق ماذا قال الله عز وجل له؟ قال وإنك لعلى خلق عظيم أهل التفسير لما يأتون إلى هذه الآية في سورة القلم وإنك لعلى خلق عظيم يقول وإنك على دين عظيم هذا كلام ابن جرير الطبري رحمه في تفسير الآية وإنك على دين عظيم ما معنى هذا؟ معنى أن الأخلاق الكريمة هي الدين من تخلق بالأخلاق الحسنة تدين بالتدين المطلوب منه ولهذا ابن القيم رحمه الله كانت له كلمة عظيمة في هذا المعنى وهي في الصميم وأنا كثير ما أتمثل بها وأستشهد بها في كلامي عن الأخلاق يقول الدين كله خلق فمن زاد عليك في خلق شيء فقد زاد عليك في الدين الدين كله خلق فمن زاد عليك في الخلق شيئا فقد زاد عليك في الدين الأخلاق الحسنة فهي ضرورة ملحة ينبغي أن لا يستهين بها المسلم أبدا لا يستهين بها المسلم ولهذا جاءت أحاديث كثيرة في هذا المعنى كقول النبي صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحاسنكم أخلاقا هذا حديث قصير في ألفاظه لكن له دلالات عظيمة عميقة قال إن خياركم ما معنى خياركم يعني أفضلكم وأحسنكم وأولاكم مرتبة وتقديما ما قاش خياركم في العلم ولا خياركم في كذا ولا في الفهم وإنما قال أحسنكم أخلاقا لماذا؟ لأن الأخلاق تؤثر في الناس تؤثر في الناس سلبا أو إيجابا إذا كان عندك خلق الناس أحبك الناس وسمعوا منك وإذا أصلحت بينهم قبلوا حكمك أما إذا كنت سيء الأخلاق لا يمكن للناس أن يرضوا بحكمك جيت تحكم بين الناس يقول لك أنت كنت سرق الناس وجيت تحكم الآن ما يقبلوش منك لكن لو كنت أنت صاحب أخلاق حسنة إذا طلبك الناس إلى التحكيم رحبوا بك وقبلوا بحكمك ولهذا نفسه قال إن خياركم أحسنكم أخلاق هذا حديث في حديث آخر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاق هذا غير الحديث الأول إن من أحبكم يعني إذا أردت أن تكون أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحسن خلقك جاء في بعض الأحاديث أقرب الناس مجلسا يوم القيامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من هم أهل الأخلاق الحسنة هذا من الأحاديث هناك حديث يعني يعتبر من جوامع الكلم وجوامع الكلم أتيها النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل خصه بجوامع الكلم. ما معنى جوامع الكلم؟ قال العلماء هي الكلمات القليلة الألفاظ اليسيرة لكن تدل على معنى عظيم، يعني تجمع خير الدنيا والآخرة. مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق، قال البر حسن الخلق، البر حسن الخلق. هذه صيغة تقتضي الحصر، يعني لأن البر أحيانا يكون بمعنى الطاعة، والبر يكون بمعنى اللطف، والبر يكون بمعنى الإحسان، والبر يكون بمعاني أخرى، يكون بمعنى حسن الصحبة، يكون بمعنى الصلة، هذه كلها تدخل في معاني البر. لكن مع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق، فكأنه يعني بهذه العبارة أن كل من الصلة وحسن الصحبة والإحسان والطاعة والرفق واللطف كلها تدخل في الخلق الحسن. البر حسن الخلق، إذن هذا مجامع حسن الخلق جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبارة العظيمة. في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. المؤمن يعني المقصر في العبادة، ما عندهش عبادة، ضعيف، لكن قد يبلغ بماذا؟ بما يكون عليه من الأخلاق درجة الصائم. تعرفون الصائم؟ ما هو الصائم رمضان فقط، يعني الذي يصوم رمضان ويتبعه بالنوافل، إنسان يصوم يكثر من الصوم. والقائم يعني الذي يقوم في الليل قيام الليل. فصاحب الخلق الحسن قد يبلغ درجة هذا الصائم القائم. إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة القائم الصائم. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا من هذه الأحاديث ما من شيء أثقل في ميزان العبد من حسن الخلق. تعرفون أن العبد ينصب له يوم القيامة موازين، كاين حسنات وكاين سيئات، فمن ثقلت موازينه فهو في عشاء راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. الذي يثقل ميزان الحسنات ما هو؟ هو حسن الخلق، هذه الأخلاق، الأخلاق الكريمة، الأداب الفاضلة. ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. قد يقول الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان هو حسن الخلق، مع علمنا أن هناك بعض الأعمال أعظم من حسن الخلق. مثال الصلاة، الصلاة أفضل من حسن الخلق. مثال التوحيد. لكن قال العلماء قاعدة وهي مهمة جدا، أن الثناء على المذكور لا يمنع مشاركة غير المذكور. يعني يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين مرة أن أثقل شيء هو التوحيد، فبين في بعض الحديث أن كلمة لا إله إلا الله إذا وضعت في كفة ثقلت تلك الكفة، لكن يبين في بعض الحديث أن من أثقل الأعمال التي تكون سببا في ثقل الميزان هي الصلاة. وأحيانا يبين أن مثلا حسن الخلق أثقل في ميزان العبد، وهذا يختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الأحوال. فلو مثلا رأينا إنسان يصلي يحافظ على الصلوات ويحمده الناس على ذلك، يقول والله هذا يا سيدي يحافظ على الصلوات ما يغيبش حتى صلاة، لكن رأى الناس منه تفريطا أو تقصيرا في الأخلاق، ما يتعاملش مع الناس، مثلا يجي الجامع ما يسلم على حتى واحد، يمر على الناس لا يسلم عليه، هذا من حسن الخلق ولا من سيء الخلق؟ هذا من سيء الخلق. هذا إنسان من جيوه شو نقول له؟ أسمع والله غير الصلاة أثقل شيء في الميزان. هنا نقول له باللي حسن الخلق أثقل شيء في الميزان، يعني يحب تثقل الميزان ذات عليك بحسن الخلق، لأن هذا الذي تشتكي منه، فأمر الصلاة أنت قائم به الحمد لله، لكن هذا الذي ينقصك فاهتم به. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم تارة يسأل أحيانا مثلا عن أفضل الأعمال، مرة يقول هكذا ومرة يقول هذا، الإنسان لما يشوف هذا الاختلاف يقول كأنه هذا ليس من كلام النبوة، كيفاش يكون أفضل الأعمال مرة الصلاة لوقتها، مرة الجهاد في سبيل الله، مرة طاعة الوالدين. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا كما قال الناس، كما قال العلماء، يخبر الناس على حسب أحوالهم وأشخاصهم. ولهذا مثلا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل وش عنده صفة؟ عنده صفة نقصة فيه، ما هي؟ كثير الغضب. يغضب بزاف. لما سأل قال يا رسول الله أوصيني أو انصحني، لم يقل عليك بكثرة الصلاة أو عليك بكثرة السجود أو بقراءة القرآن، قالوا لا تغضب، قال زيدني قال لا تغضب، قال زيدني قال لا تغضب، لأنه عرف أن هذه الصفة السلبية التي فيه هي راح تمنعه باش يرقى في مصاف الصالحين. لهذا أمره أن يهتم بهذا. قال أنت عندك مرض، كما الإنسان اللي يكون عنده مرض كبير ومن بعد يقول له الآخر روح يعني روح كل ماكلة ولا روح حوس، هو عنده مرض كبير راح يهلك به، الأولى أن تنصحه بأن يهتم بمرضه. فلهذا قال له لا تغضب. جاء واحد مرة النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أوصيني، هذا رجل مشي من الناس المعروفين بالغضب، لكن ماذا قال له؟ قال قل آمنت بالله ثم استقم. هذا قال له لا تغضب، وهذا قال له قل آمنت بالله ثم استقم. لما قال له قل لي قولا لا أسأل أحدا بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. إذن هذه أحاديث كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع، هذا حديث آخر، إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. شوف كان أربع خصال، أربع خصال يعني أربع صفة، إذا كانت فيك والله غير وكان يفوتك كل شيء في الدنيا ماش خسر، يفوتك المنصب ويفوتك الجاه ويفوتك الاستمتاع والتجوال والأموال، والله ماك في خسارة إذا كانت عندك هذه الأربع. لكن إذا ما عندك هذه الأربع حتى ولو كسبت مال الدنيا وتمتعت بجميع متاع الدنيا وشهواتها فأنت في خسران وفي شقاء والعياذ بالله. ما هي هذه الأربع؟ إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. الأمر الأول ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال حفظ الحديث أو حفظ الحديث أو صدق الحديث. صدق الحديث أن الإنسان إذا تكلم يكون كلامه صادق لا كذب فيه، ما يكذبش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يكذب الرجل في حديث. الصدق في الحديث حتى ولو كان ذلك الكلام قد يجلب لك مضرة، إذا كنت صادقا فالله عز وجل ينجيك بصدق. إذن صدق حديث. الأمر الثاني حفظ الأمانة، هذه خصلة أيضا، إذا كان الإنسان معروف بحفظ الأمانة يعطيك الناس أمانة تحافظ عليها ولا تردها كما هي. الأمر الثالث قال عفة مطعم. ما معنى عفة مطعم؟ يعني تأكل الحلال، يعني طعامك وإن كان قليلا لكن طعام لا تحصله إلا من طريق الحلال، هذا الثالث. الخصلة الرابعة ما هي؟ هي الذي نحن فيه، حسن الخلق. إذا عندك أخلاق حسنة خلاص أي عندك الدنيا. ولهذا انظر يعني مرتبة حسن الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث آخر أنا زعيم ببيت، الزعيم معنى ضامن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول باللي راني ضامن ببيت في ربض الجنة، ربض الجنة هو المحيط نتاعها، لمن ترك المراء، لمن ترك المراء وإن كان محقا. ما معنى المراء؟ المراء هو الخصام أو الجدال الذي يقع بين اثنين، لكن ليس الغرض فيه الوصول إلى الحق، وإنما الغرض فيه فرض الرأي على الآخر. ما تبدأ تخاصم واحد ويجادله ماشي باش توصل إلى الحق، بس تغلبه باللي رأيك هو الصح والرأيك هو اللي يجوز ورأيه ما يجوز، هذا اسمه مراء. النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك المراء حتى وإن كان محقا، أنت حبيت تتكلم في كلام حق وصف الإنسان هذاك يماري ويجادل ويخاصم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، هذا أبغض الرجال إلى الله. لمن ترك المراء وهو محق النبي صلى الله عليه وسلم ضامن له بيت في ربض الجنة. قال وأنا زعيم بيت في وسط الجنة، مع الأول كان في المحيط دق الآن في وسط الجنة، لمن؟ لمن ترك الكذب ولو مزح، يعني يتخلى عن الكذب حتى وإن كان يمزح. قال وببيت بعد في أعلى الجنة، يعني في أفضل الأماكن، يعني أعلى الجنة يكون أقرب إلى الفردوس، والإنسان إذا سأل الله عز وجل النعيم يسأله الفردوس. ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، إذن حسن الخلق مورث لدخول الجنان بل في أعلى أماكن الجنان. هذه في الحقيقة بعض الأحاديث، ولم أحصر يعني الأحاديث التي جاءت في بيان حسن الخلق، والعلماء رحمهم الله كتبوا في ذلك كتبا كثيرة وكبيرة جدا. الإمام أبو الشيخ رحمه الله الأصفهاني له كتاب سماه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو النموذج والأسوة والقدوة التي يقتدي به المسلمون. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده من صفات الأخلاق ما لو بحثنا على جميع ما يتصف به بشر من حسن خلق إلا وجدناه عند النبي صلى الله عليه وسلم، كيف لا وهو الذي قال الله عز وجل فيه وإنك لعلى خلق عظيم. كانت هذه الخلق الأخلاق عنده في جاهلية وزادت في الإسلام أكثر مما كانت عليه. إذن كل هذا الذي ذكرناه أو ذكره شيخ الإسلام لما قال وخالق الناس بخلق حسن يدخل في معنى هذه الأحاديث التي شرحناها. ثم بعد ذلك سيتكلم شيخ الإسلام عن معنى حسن الخلق بالعبارات التي ذكرها في هذه الرسالة ونستمع إليها الآن. قال الشيخ رحمه الله تعالى وجماع الخلق الحسن مع الناس أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام والدعاء له والاستغفار والثناء عليه والزيارة له، وتعطي من حرمك من التعليم والمنفعة والمال، وتعفو عمن ظلمك في دم أو مال أو عرض، وبعض هذا واجب وبعضه مستحب. ثم هنا بيان من شيخ الإسلام لضابط الخلق الحسن. إذا سئلت قلت ما هو الخلق الحسن، هو ذكر بعض أمثلته، لم يريد أن يحصر المعنى في كلمة وإنما ذكر أمثلة. وهنا العلماء عندهم قاعدة، أحيانا لا يعرفون شيء بما يسمونه بالحد المطابق. الحد المطابق هو التعريف الخالص للفظة يعني دون ذكر المثال، وهذا قد يفهمه الناس وقد لا يفهمونه. فمثلا لو قلت مثلا الجمل، يقول لك عرف الجمل، تقول له هو حيوان ضخم له سنام وله أرجل أربعة وله ذنب قصير مثلا إلى غير ذلك، ويتجول في الصحراء. قد يهتدي إليه بعض الناس يعلمونه وقد لا يعلمونه، خاصة الإنسان إذا عمره ما راح الصحراء عمره ما شاف الجمل، حتى لو ذكرت له التعريف ما يعرف. لكن لو جبت له صورة فيها جمل يقول لك ما الجمل، تقول له هذا، إذن هذا تعريف بماذا؟ بالمثال. فهنا أراد شيخ الإسلام رحمه الله أن يعرف حسن الخلق بالمثال أو بالتمثيل، وهذا من أنواع البيان التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبينها أو يستعملها في خطابه. لو جاء إنسان قال لك من رغيف، أنت أردت أن تعرف له معنى الرغيف، تقول له هو عبارة عن قمح أو طحين يخلط ويعجن بالماء ثم بعد ذلك يوضع في الفرن ثم تأكله، قد يفهم وقد لا يفهم. لكن لو قلت له قال لك من رغيف، تقول وكان في يدك خبز، تقول له هذا هو الرغيف، خلاص يفهم، وهذا أحسن. ولهذا شيخ الإسلام هنا سلك هذا المسلك، مسلك التمثيل، ولم يريد أن يعرف حسن الخلق بالحد المطابق أو بالتعريف. فقال وجماع الخلق الحسن مع الناس، أولا أن تصل من قطعك، أن تصل من قطعك. لا شك أن هذا النوع من الأخلاق يأتي في طليعة الأخلاق، يعني هذا الأمر ما هوش كل واحد يقدر له، يعني إنسان بشي لا يكذب على نفسه ولا يكذب على الغير. يعني من حسن الخلق أن تصل من قطعك. وش معنى تصل من قطعك؟ إنسان ما يجيش وذا توصل، هذه شكل يقدر له كبار النفوس، هذو الناس اللي عندهم أخلاق عظيمة. لكن ليس معنى احنا نذكر هذه الأشياء ونقول احنا هذو ما نقدرش نوصلهم، لا، بل الله عز وجل أوجب علينا أن نكون أمثال هؤلاء لأن هذا في قدرتنا. والإنسان إذا تعلم كيف يحاسب نفسه وكيف يتملك نفسه وكيف يهذبها استطاع أن يصل إلى هذا. قال أن تصل من قطعك، كأن شيخ الإسلام أراد أن يبين بهذه العبارة يستدل بحديث، كان واحد الحديث وإن كان في إسناده ضعف لكن معانيه صحيحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة ألا أدلك على خير الدنيا والآخرة؟ قال نعم. قال أن تصل من قطعك، أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. ولا شك أن هذه من خصال الكبيرة العظيمة التي تكون عند أصحاب النفوس الكبيرة، يعني أن تصل من قطعك، إنسان ما يجيش أنت توصل، تعطي من حرمك، تسأله مرة يعطيك ما يعطيكش، لكن هو لما يسألك تعطيه، ثم تعفو عن بعد ذلك عمن ظلمك، هو ظلمك ولكن أنت تعفو عنه. فقال أن تصل من قطعك. ولا شك أن الصلة التي تكون بين الناس على أنواع، أعظم الصلة أن تكون صلة الأقارب والرحم، هذه صلة الرحم رغب فيها الشرع، وعد قطيعة الرحم من كبائر الذنوب، وهذه في الحقيقة بلية، هذه بلية ابتلي بها كثير من الناس، يقطعون أرحامهم لأدنى سبب، أو ربما يكون السبب في يعني يصنف في أتفه التوافه، يعني أمر بسيط، حاجة ما لا تزيد ولا تنقص، ربما كلمة صدرت من ولد صغير من العائلة يسرى التقاطع بين العائلات، وأحيانا على أمر من أمور الدنيا، على صور ولا على متر تراب ولا شيء من هذا القبيل يسرى التقاطع، بل أكثر من ذلك أن وصل الشقاء ببعض الناس أنه يكون هو القاطع لرحمه ثم يترك وصية لأولاده، يقول إن كنتم يعني تطيعون والدكم فحرام عليكم يعني في حياتي وبعد مماتي أن تصلوا هؤلاء القربى، مع أن الله سبحانه وتعالى قال ولا تزر وازرة وزر أخرى، أنت بابك قاتل ما يزوجش تكون قاتل، بابك أن يقطع الرحم أنت ما يزوجش تقطع الرحم، وبعض الناس يقول هذه وصاني عليها وصاني عليها والدية، يعني قالوا لي ما تروح ما قال بابك ما تروحش عند عمك، لا هذا بينه وبين خوه انتهى، هذا يولي عمك. قال أن تصل من قطعك، لأن الناس في الصلة على ثلاثة أقسام، كاين هناك القاطع، وكاين هناك الواصل، وكاين هناك المكافئ. ما معنى القاطع؟ القاطع هذا لا يتفضل على الناس، لا يتفضل على الناس، يعني قاطع لرحم والعياذ بالله لا يصله، هذا القاطع وذنبه عظيم عند الله عز وجل، ونبين بعد ذلك كيف يكون هذا القطع وما هي أسبابه. وكان هناك المكافئ، ما هو المكافئ؟ يعني هو لا يصل رحمه إلا إذا وصلوه، يعني شغل يا رب جاني عمي نروح له، ما جانيش ما نروح له، هذا ما يسمىش واصل، هذا يسمى مكافئ، شغل ما نعطيلوش هدية حتى يعطيني، ما يعطينيش ما نعطيلوش، هذا ما يسمىش واصل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل الذي من إذا قطعت رحمه رحمه وصلاح. إذن هذا هو الواصل الذي رغب فيه الشرع، ولهذا يجب على الناس أن يصلوا غيره. قال واصل من قطعك، يعني هذا غاية الإحسان، يعني الصلة ماشي اللي يجيك وتروح له، هذا ليس ما صلة، نعم هو صلة، لكن هذا ليس هو المرغب في الشرع. لأن صل من قطعك ما معناه؟ معناك أنت الآن تتحكم في نفسك، وتصيله ليس حبا له أو إكراما له، وإنما طاعة لله تبارك وتعالى. صل من قطعك، ربي قال لك قطعك أنت صل، فإذا فعلت هذا امتثالا لأمر الله عز وجل، الله عز وجل أظهرك عليه وتكون أنت أفضل منه لا شك عند الله وعند الناس. لأن بعض الناس واش يقول لك؟ يقول لك هو ما يجينيش وأنا نروح له، مش يقول الناس، يقول لك تذلل عنده، لكن شوف واش، شوف أنت مكانك عند الله عز وجل، أنت أفضل لأنك وصلت من قطعك. قال صل من قطعك، لأن القطيعة بين الناس لا تجوز، خاصة بين الرحم، حتى بين الإخوان بين الناس ما يجوش. العلماء قالوا أن القطيعة تكون بأسباب، تكون بسبب دنيوي، إنسان مثلا صدر منه ذنب، يعني سبك شتمك ذكرك بسوء، أنت زعفت قطعته، يجوز لك تقطعه بصاش حال ثلاث أيام، ثلاث أيام برك، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلقى هذا ويلقى هذا فيعرض هذا ويعرض هذا، قال لهم خيرهما من يبدأ بالسلام. أحيانا تكون القطيعة بسبب مثلا ليس بسبب ذاك الإنسان الذي تصله، تكون بسبب خارج عن هذا، مثلا أحيانا بعض الإنسان تكون عنده، يكون عنده منصب، يكون عنده جاه، يقطع الناس بسبب هذا الجاه، يقول لك أنا ما نقدرش نروح، ما يسمح ليش المنصب تاعي باش نروح نزور فلان، هذا النوع من القطيعة لا يجوز وهو محرم. كاين قطيعة يجوز فيها الإنسان فوق ثلاث أيام، إذا كانت لسبب شرعي. القطع إذا كانت لسبب دنيوي لا تجوز فوق ثلاث، بعد ثلاث يجري عليك القلم. لكن إذا كان لسبب شرعي، إنسان هذا عرف منه أنه عنده فجور، عنده فسوق يعلن به، عنده بدع يدعو إليها، هذا يجوز، يجوز قطعه حتى يترك ما هو عليه، وهذا ما يسميه العلماء بالهجر والهجر الشرعي. لكن الهجر لابد أن نبين الإنسان لا يلجأ إليه ابتداء، معنى غير تصيب إنسان وقع في معاصي يقول أنا هجر ما زيش نتكلم معه، لا، لابد أن تتأكد يعني هل هذا الإنسان راه يشعر بأنه خاطئ ولا لا، لازم تبين له ولازم تنصحه سرا وتعلمه وتهديه، إذا استجاب بها ونعمة، إذا لم يستجب وأصر على ما كان عليه بعد النصح هنا يأتي الهجر، تجب تهجره شهر، تجب تهجره أكثر من ذلك. لكن استثنى العلماء من الهجر هجر الرجل لزوجته، مع امرأة فرطت في حق زوجها، لما قلوا فرطت في حق زوجها وهي تدري هذا يعني تكون عالمة بهذا الأمر، فللزوج أن يهجرها أكثر من 3 أيام، لكن ليس لأتفه الأسباب وإنما لسبب واضح شرعي كعدم قيامها بحقوقه إن كانت قادرة. أما إذا كانت المرأة ماش قادرة مريضة وتقول أصبحت طيب لي القهوة 4 أصبح هذا ظلم منك، لكن إذا كانت قادرة وتقول لك لا تنوض ويقول لك أنا ما طيب لكش هذا نشوز وعصيان، هذا لو هاجرها زوجها أكثر من أسبوع أو أكثر من شهر له الحق بذلك حتى تتوب وترضخ وتعود إلى رشدها وإلى طاعة زوجها، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب على المرأة طاعة الزوج، لكن في المقدور في المستطاع. إذن شيخ الإسلام بين أن من جماع الخلق الحسن، من معاني الخلق الحسن أن تصل من قطعك، اللي قطعك أنت تصل، لكن هذه الصلة لها أنواع. قال بالسلام، السلام نوع من الصلة، يعني لو حدث أن إنسان بينك وبينه ما تستهدر معه كيف تزيل ذلك، تزيل تلك القطعة بالسلام. هذا فيه تفصيل عند العلماء، قالوا هل السلام وحده يكفي؟ التحقيق أن السلام يكفي، قال خيرهما من يبدأ بالسلام، إذا قلت له السلام فإنك قد وصلته، إذن تصله بالسلام، لكن السلام وحده لا يكفي، لأنه أحيانا يكون السلام، لكن إذا كان في الأصل فيما مضى أنك الصلة أنك تذهب إلى بيته تزوره، تأكل عنده، تشرب قهوة عنده، تريع عنده، تسأل عن أخباره، ومن بعد صار لك بينه مشكل وليت ما تروحلوش، ومن بعد ما تقولش باللي أن الصلة عادت بالسلام يصيب برا قول السلام عليكم وما نروحلوش للدار، لا، الصلة هنا أن تسلم عليه، لأن السلام هو أول شيء يظهر عند اللقاء، لكن الواجب عليك أن تعود إلى ما كنت عليك ما كنت عليه من الأخلاق، فتزور هذا السيد في بيته وتبقى مع عادتك التي كنت عليها، أن تصل من قطعك أولا بالسلام. ثم قال والإكرام، تعرفون معنى الإكرام، يعني أن تكرمه، تبالغ في إكرامه بالهدية بالعطية، لأن العطية والهدية من ثمراتها ومن نتائجها أنها تحل سخيمة القلب، الإنسان إذا كان عنده بغضاء وكان عنده عداوة لما تعطي له حاجة خلاص يولي يحبك، لأنه كما قال طالما استعبد الإنسان الإحسان، الإنسان يستعبده الإحسان حتى الحيوان، أنت تضربه هو يحقد عليك، حتى يقال أحقد من جمل، يقول الجمل من طبيعة تعو أنه إذا ضربته يوما ظلما يقعد يشفى على ذاك الظلم سنوات. وأنا يقول لي واحد الخبير وشفت في الصحراء الجمال وكتبت شيء عن أحوالهم وعن كيف يعيشون مع الإنسان، يقول لي كان واحد خطرة يعني ضرب الجمل، قالوا هذا الجمل عاش يقولوا أحقد من جمل يعني هو يشفى، خلاها هو دلوا حاجة يعني أوهمه، هو الجمل شافوا يرقد هذا الإنسان يعني كان زريبة هكذا يرقد فيها هكذا، فاللي الواش داروا حاجة يقول كل إنسان زعما وراقد هكذا ودار عليه لغطة وقعد يعش هذاك الجمل، هذاك الجمل جايب العقل وتسرب ويقبع يعني يرقد على هذاك المكان، هو يحسب هذاك الإنسان اللي سألوا إليه يعني قال هذا بعد سنوات. لكن إذا أحسنت إليه، شوف مثلا الكلب عرف به بماذا؟ بالوفاء، لو تحسن له تطعمه هكذا يا غدوة تصيب يعني حاجة تنالك مكروه تصيب هو أول من يتطوع لينقذك مما أنت فيه. هذا في الحيوان، فما بالك في الإنسان. فالإكرام لا شك أنه يحل سخيمة القلوب ويقرب الناس ويبعد الضغائن والعداوات التي تكون بين الناس. قال بالسلام والإكرام والدعاء له. سبحان الله، إنسان يقطعك ثم تصله أيضا بالدعاء. هنا قال دعاء له، ما قال دعاء عليها، يعني مش يدعي قال له لا يربحك، لا لا كذا، لا لا يطلع عليك كذا، لا لا كذا، لا. كما يفعل كثير من الناس للأسف الشديد. الدعاء له، قل اللهم اهدنا وإياه. هذا إذا بلغ في الظلم قل له عمله الله تعالى بما يستحق، لكن أن تملي على الله عز وجل ماذا يفعل به، هذا في الحقيقة إسراف، هذا إسراف، وهذا ينبئ عن سوء خلق. إنسان خطر ذلك دوره أنت تقول له يا ربي حرم عليه دخول الجنة، تجعت الدور كما دخول الجنة. عبد الله بن مسعود مرة راح للسوق سرقوا له دراهمه هكذا، ومن بعد هو جاء خالص من السوق خلاص، واش به؟ قال لهم سرق الدراهم. أما ذيك الناس اللي كانوا معاه بدأوا يدعوا ربي عز وجل، قالوا يا ربي أهلك سارق عبد الله بن مسعود، يا ربي أهلك ويا رب. قال لهم يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم، يا وسكتوا. قال لهم من الذي سرق الدراهم، أنتم ولا أنا؟ قالوا انتايا. قال اللهم اهدي سارق عبد الله بن مسعود. قال اللهم إن كان في حاجة إليها فبارك له فيها، وإن لم يكن في حاجة إليها فاجعلها آخر معاصيه. هذا عبد الله بن مسعود. يعني قال لهم انتم اللي سرقت الدرهم ولا أنا؟ قالوا انت. قال لهم أنا ندعي بواحد دعاء خير من الدعاء انت، ما نقولش أهلي، نقول اللهم إن كان في حاجة إليها فبارك له فيها. أو في حاجة سرق لغال، لكن إن كان يعني سرقها وليس في حاجة إليها فاجعلها آخر معاصيه. أنا دعا عليه ولا دعا له؟ دعا له، دعا له. لكن انظر، هذا هو الخلق الحسن، يعني الأمر ما هو سهل، لا هي يعني هو امتحان كبير. ثم قال والاستغفار والثناء عليه، يعني أكثر من الدعاء له، خطر الدعاء قد يشمل الدعاء له بالهداية تقول اللهم اهديه، لكن قال الاستغفار، تستغفر له تقول اللهم اغفر له خطيئته، والثناء عليه بعد ذلك تثني عليه. وش معنى تثني عليه؟ أنها تذكر بعض الصفات المليحة اللي فيه، يعني هو فيه أخلاق سيئة لأنه ظلمك، ولكن أنت تذكره عند الناس بماذا؟ بالأخلاق الطيبة، بالثناء عليه. تقول لهم الله هذا إنسان فيه كذا، بصح والله قلبه كبير وقلبه بيض ومشج الحقد وكذا، فتثني عليه. ما فائدة هذا الثناء؟ هو لما يسمع أنك تثني عليه يقول والله هذا إنسان أحسن إلي فكيف أسيء إليه، فتجتمع القلوب وتصفى النفوس، تصفو النفوس وتجتمع على المحبة والخير والألفة. أهل أذن أذن بارك الله فيك. أنا أكمل هذه العبارة لأنها مهمة، وفي الدرس القادم إن شاء الله ننتقل للعبارة الأخرى. صل من قطعك، ذكر أن الصلة تكون بأمور، تكون بالسلام وتكون بالإكرام وتكون بالدعاء له وتكون بالاستغفار وتكون بالثناء عليه يعني مدحه، والزيارة له. زاد أمر سادس ولا سابع، قال والزيارة له، يعني لا تكتفي بأن تدعو وتستغفر له تزوره، ولا شك أن الزيارة أبلغ في الإحسان. لماذا؟ لأن الزيارة يلتمسها الإنسان منك، يعني يرى بأنك زرته، لكن إذا دعوت له واستغفرت له قد يعلم وقد لا يعلم، والغالب أنه لا يعلم، لأن الدعاء أمر بين الإنسان وربه. لكن الزيارة أنك تزوره، إذا زرته خلاص. ولهذا كان بعض الناس، يعني انظروا هذه الأخلاق لو أخذ بها الإنسان، يكون بالإنسان يعني شغل عداوة، وهذه العداوة في الحقيقة هي عداوة موهمة، يعني ماشي على حقيقة، يعني هذاك الإنسان ما يكرهش هذاك الإنسان، لا يكرهه، كما أن الآخر لا يكرهه، لكن نزغ الشيطان بينهم فيظن أو يتوهم أن هذا الإنسان يبغضه. هو واش ينتظر؟ يقول وكان يزورني هذا الإنسان ربما يذهب عني كل ما أجي، وهو يتفكر يقول هذا الإنسان يكرهني وهذا الإنسان يحبني وهذا الإنسان يبغضني. هذا الإنسان يتكاكى يروح يزور هذا الإنسان، غير يروح يزوره يقول وجه الدير، يقول والله جيت نزورك، جيت نزورك في الله، جيت نطمئن عليك، جيت نشوفك علي بزا ما شتكش الآخر، يعني كأن كما يقول العوام هكذا شغل شغل كرة ثلج باردة تحطها في ماء ساخن، يعني لا تلبث أن تذوب، يذهب كل ما يجي ذلك. ولهذا أكد شيخ الإسلام أن من حسن الخلق الزيارة، لأن الصلة تكون بماذا؟ تكون بالزيارة، والزيارة فيها بطبيعة الحال فضائل، وقد جاء الحديث لتذكر ذلك. أيضا لما قال من حسن الخلق أن تصل من قطعك، قال أيضا أن تعطي من حرمك، وهذه أيضا شيء عظيم. تعطي من حرمك وش معنى؟ يعني الذي حرمك ما أعطاكش، طلبت منه يسلف لك الدرهم ما سلف لكش، وهو قادر، لكن هو لما طلب منك أنت سلفت له. لا شك أن هذا من المستوى الرفيع الذي يبلغه صاحب الخلق الحسن، أن تعطي من حرمك. وإعطاء من حرمك لا يكون بالمال فقط، بل أشار شيخ الإسلام أن الإعطاء والإكرام يكون بأمور، يكون بالتعليم. تعطي من حرمك إنسان مع المكس، لكن أنت تعلمه. أحسن وأعظم ما يعلمه الإنسان ويلقنه الآخر علم الدين، علم التوحيد. هو لن يعطيك شيئا، أنت قلت يسلف لي دراهم ما سلف لكش، لكن أنت قادر باش تعلمه، عندك علم، ربي أعطاك حظ من العلم، تروح تعلمه لوجه الله، فتعطيه وهو حرمك، تعطيه بالتعليم، بالإرشاد، بالتوجيه، بعلم الدين. والمنفعة يعني تنفعه، المنفعة قد تكون بالمال وقد تكون بغير المال، لكن المقصود هنا بالمنفعة ليس المال، لأنه سيذكر المال بعد ذلك. المواساة تكون بالمال، إنسان ما عندهش دراهم ولا دراهم قلال، تواسيه بالمال، هذا إعطاء ونفقة. ويكون المرء مأجورا إذا أنك أعطيت من حرمك. قال ويكون بالمنفعة، بالمنفعة معنى أن تتوسط له، أن تشفع له، هذا نفع للإنسان. ثم ذكر الأمر الثالث، هذا قلنا من حسن الخلق أن تصل من قطعك وأن تعطي من حرمك، والثالث أن تعفو عن من ظلمك، وهذا يسميه العلماء بالعفو عند المقدرة. العفو عند المقدرة من أعظم الأخلاق، مرتبة عظيمة في حسن الخلق، أن تعفو عن من ظلمك، لأن طباع البشر مجبولة على الانتقام، إنسان ظلمك تظلمه. والله سبحانه وتعالى أذن للعبد أن يرد مظلمته، إنسان إذا ظلمك يجوز لك أن تظلمه بقدر ظلمه لك. قال الله عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، لكن قال بعد ذلك ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فإذا لم تظلمه كنت أفضل منه، وأكثر من أن لا تظلمه أن تعفو عنه، يعني ظلمك وتعفو عنه. ولهذا جعل العفو عمن ظلمك من أرقى الأخلاق الحسنة، أن تعفو عمن ظلمك في أمور كثيرة، في دم بمعنى إنسان قتل قريبك، ثم أنت تعفو عنه، لا تطالبه بالدية، لكن حقا تطالبه بالدية، لكن إن عفوت ولا سيما إذا رأيته قليل، يعني المال ليس عنده شيء، تعفو عنه إما في دم فلا تطالبه بقصاص، أو مال أخذ يعني مالك ثم أنت عفوت عنه فقلت خذه، أو عرض أو مسك في عرضك. قال وبعض هذا واجب وبعضه مستحب، يعني هنا بين شيخ الإسلام يعني ليس كل هذا أنه من باب الواجب، أحيانا لابد أن يأخذ الإنسان بمظلمته. إنسان مثلا عنده قطعة أرض وجاء واحد أخذها له منه وهو محتاج إليها، له الحق أن يطلبه في القضاء حتى يرجع حقه إليه، لكن إن تسامح إذا كان عنده شيء آخر فهذا قد يكون أحيانا واجبا وقد يكون أحيانا مستحبا. وقد يعني ننتهي عند هذا القدر ونكتفي بهذا الذي ذكره شيخ الإسلام. وقبل أن أنهي فقط أجيب على هذا السؤال الذي وجه إلي، أظن أن السائل لم يفهم ما قلته في هذه الكلمة، قال هل هجر الزوجة لأنها لم تحضر أو تحضر القهوة أو الطعام من الأسباب الشرعية التي توجب الهجر؟ ماشي يعني أنها لم تحضر القهوة أم تحضر القهوة هذا يكون سببا فيها الجريحة. لماذا؟ لاحتمال أنها لم تحضر لشغل، لنسيان، لإعاقة أصابتها لمرض، فلا يكون هذا السبب شرعيا. لكن لو قدر أن هذه المرأة أمرتها بأن تحضر لك القهوة، تقول يا فلانة، وهي بإمكانها في استطاعتها أن تحضر لك القهوة، لكن تقول لك لا، دير واش دير، ما تجيبش، هذا عصيان ولا لا؟ هذا نشوز. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو أمرت أحدا أن يسجد للمخلوق لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لما له من عظيم حق الطاعة عليها. فهي إذا قتل مش هذا سبب شرعي، لأنها لم تقم بحق الزوج، والقيام بحق الزوج بالحقوق الشرعية، إذا فهذا سبب شرعي. لكن المسألة تحتاج إلى تفصيل. لكن أحيانا نحن نخلط بين الأمور، وهذا يقول لو كان مدير ليش في هذا الوقت، بعضهم قد يذهب إلى أكثر من هذا، ماشي يعني يهجرها، يقولها إن لم تحضري لي في الوقت، يعني لا قبل الوقت ولا بعد الوقت، نقول لك 5 دقائق لازم 5 دقائق، لا قبل ولا بعد، وإلا فأنت طالق مثلا. بعض الناس للأسف الشديد، وهؤلاء في الحق حمقى، نسميهم حمقى الذكور مو حمقى الرجال، لأن الرجل لا يفعل مثل هذا، يعني يضيق على نفسه، إن لم تفعلي فأنت طالق. العلماء يقولون أن هذا الطلاق المعلق بشرط ينجز عند توفر الشرط، يعني لو قلت لها إن لم تحضري للقهوة الساعة 5 فأنت طالق، يعني لو جبت على 5 ضقت عليها راحت، هذه الطلقة الأولى، يكون عنده الحظ بس يعاودها مرة ثانية، صحيح إلا كانت 2 مرات الثالثة خلاص ما ترجعش، خلاص طار الحمام ولو أراد. ولهذا الإنسان ينبغي أن مثل هذه الأشياء ومثل هذه الكلمات التي تنبئ عن سوء الخلق في الإنسان أن يجتنبها قدر الإمكان، قدر الإمكان. يعني كونه يعلق بعض القضايا في التعامل بالطلاق مثلا، ويقول إن لم تفعلي فأنت طالق، لو قلتي فأنت طالق، والله أنت كذا، هذه أمور لا يتلاعب بها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال 3 جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة، هذه أمور لا يتلاعب بها الإنسان أبدا. محمد إذا كان هناك بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وشكر الله سعيكم، وأسأل الله تبارك وتعالى يبارك في علمكم أن ينفعنا بما قلتم. هذا سائل أب والد، سؤال طويل شيخ أختصره، يقول يا شيخ هل من نصيحة صادقة منك وقد نعلم أنك تحسن النصح لنا، فمما نشكوه من أبنائنا وللأسف أقولها الملتزمين إذا التزموا ساء خلقهم مع آبائهم وأمهاتهم زعما أن الالتزام يوجب هذا الأمر، وقد نقول أحيانا وربما نخطئ أن الدين قد أفسده فيصير أسوأ مما كان عليه مع والديه وغير ذلك مما نشكوه وتعرفوه. نرجو منك نصيحة إلى أبنائنا وبناتنا ونرجو منها الخير لا غير. أنا أصحح يعني عبارة جاءت بالسؤال، قال حين التزم صار سيء الأخلاق، أنا أقول أنا هذا لم يلتزم، وإن كان كلمة عبارة التزم أو الملتزم الشيخ ابن عثيمين عنده فيها تعقيد، يقول الملتزم بالشرع أو التزم بالشرع، أما كلمة ملتزم لوحدها هذه لا تفي بالغرض، لأن الملتزم قد يطلق حتى اليهودي يلتزم بدينه فهو ملتزم، النصراني يلتزم بالنصرانية وهو ملتزم، فنقول التزم بالشرع، التزم بالدين الإسلامي. أو والعبارة الصحيحة أن يقال استقام، يقول الإنسان استقام، فالإنسان إذا استقام نقول ساء خلقه، في الحقيقة لم يستقم. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه إنسان قال أوصيني، قال قل آمنت بالله ثم استقم، حقيقة التوحيد ثم حسن الأخلاق. لكن هذه ظاهرة للأسف الشديد، احنا ما نقولوش يعني هلك الناس أنها عامة، الحمد لله كاين إنسان ناس لما استقاموا من الله عز وجل عليهم بنعمة الاستقامة والالتزام بالشرع تركوا أشياء كثيرة، كانوا الناس كانوا يعني السراق كذابين قطاعين الطريق، ما من منكر إلا وقاموا به، ومع ذلك لما هداهم الله عز وجل وشرح صدرهم للإسلام تركوا هذه الأمور، تركوا هذه الأمور، وهذه نعمة يحمد الإنسان ربه عليها. لكن أحيانا قد يظهر هذا الخلل. الإنسان أحيانا لما يستقيم ببعض الأمور في الشرع كأن يحافظ على الصلوات مثلا، ولا يتظاهر بالزي، ما يسمى بالزي الإسلامي، لكن احنا نقول زي الإسلامي لأن زي المسلمين في الحقيقة واحد، يكون مخالف لزي الإفرنج. هذه ليست كل شيء في الإنسان، ولهذا احنا كان اختيارنا لهذه الرسالة علاش بس نجمع بين هذا وذاك. النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت، هذا في اهتمام بالتوحيد وعبادة الله عز وجل والإخلاص في العبادة، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، فيه الاهتمام بالأعمال الصالحة التي تنفع الإنسان، تنفع الإنسان نفسه، يرجع خيرها عليه، الصلاة، الصدقة، الحج، العمرة، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، ذكر الله عز وجل، التسبيح، قراءة القرآن، كل أعمال صالحة تنفع العبد. هل هذا يكفي؟ لو كان هذا يكفي كان الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ يقول اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها. صح الناس هذوك ما واحد اللي يجيك أعطيه بدمع، ما ذكر هذا، قال بل وخالق الناس بخلق حسن. ذكرنا لكم احنا في أول الدرس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ اليمن وقال له هذه الوصية، علاش؟ خطر اليمن كانوا فيها يهود ونصارى، ولهذا خشي عليه إن لم يقل له هذه الكلمة قد يتعرض لتعامل الناس كيهود ونصارى وأهل الكتاب. إذن هذا أهل الكتاب لازم تعرف كيف تتعامل معهم، ولأن في تعاملك معهم بالحسنى دعوة لهم إلى دين الإسلام. أنا ذكرت لكم أحد الكلمة عظيمة طيبة قالها الإمام الشافعي رحمه الله، قال من وعظ أخاه بفعله كان هاديا. ما وش دائما القول هو الذي يؤثر في الناس، القول يؤثر، لكن القول المؤثر هذا لا يحسنه إلا أفراد من الناس، الواعظ، الخطيب، المسقع، هذول يقدروا. كان بعض الناس يتكلم والله ما يأثر، بعض الناس يقول كلمة يأثر، لكن أحيانا الكلمة لا تؤثر لكن الفعل يؤثر. السمت الذي يكون عليه إنسان الأدب لما تدير بين الناس تدير حاجة يعني تلفت الناس إليها بعملك وأنت ترجو الله عز وجل، هذا يكون دعوة لكثير من الناس إلى الإسلام. الإسلام كيف انتشر في إفريقيا وانتشر في الغرب؟ ما هوش فقط عن طريق الله، لأن الناس أعاجم ما يعرفوش، تقرأ عليه القرآن وتفسر له ما يفهمش، لكن لما يراك تتعامل بالتعامل الحسن، سمحا إذا اشترى، سمحا باع إذا باع، سمحا إذا اقتضى، يقول هذا الإنسان هذا منيه. تقول له علاش؟ يقول لك أنا حبيت نخدعك وأنت ما خدعتنيش. أنت واش تقول له؟ تقول له لأن هذا أمرني به ديني، أمرني أن لا أغشك. يقول بصح أنا كافر. تقول له ولو كافر أنا ما نغشش لأن ديني يأمرني بهذا. وش يقول هذا الإنسان؟ يقول أشهد أن لا إله إلا الله، إذا كان دينكم يأمركم بهذا فأنا أول الداخلين. كم من إنسان، كان قصص كثيرة كان سبب دخول الناس إلى دين الله عز وجل إلى يوم الناس هذا، هي هذا التعامل الحسن الذي يكون مع الناس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو سبحانه وتعالى، كما نسأله أن يصرف عنا سيء الأخلاق فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا هو سبحانه وتعالى بحكمته وقدرته. ونسأله تبارك وتعالى أن يهدينا سواء السبيل، وأن يجعلنا إخوانا متأحابين، متآلفين، متوادين، تاركين للعداوة والبغضاء، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير وعلى آله وأصحابه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.